أكثر الايدي اوف بيتر فيرابيلتي تيست يعني الليفل الخاص ده معايا على فكره تيست الليفل بقى في عندنا تيست تحمل مهم قوي تيست تحمل مهم جدا اللي هو بيتر فيرابيلتي بتاع الشباب في النقطه اللي هي الليفل اوف ذا اوف ذا سي وحصل ايه بقى دي الفتره اسمها انتي بارتر نمبر عايز بس ايه اوريكم في الكلمه دي او في التعريف ده عايز نقطتين بس اؤكد عليهم اولا الشباب في فيرابيلتي كتير قوي انتي الاي انتي الاي عدد يعني لما بس ايه انتي بارتس يعني دي بتيجي معايا يعني مرقم يعني مرقم بالنسبه لي دي يعني مرقم وكلمه بارتس يعني ليفري ليفر اوف ذا تي على فكره مفيش معاك تلت خط هي مش ليفر اوف ذا تي فالسؤال اللي جنبك لو حصل تي من بعد ولاد البيبي حلو كده فبيكون ليفر اوف ذا تيست يبقى اسمها ايه بقى؟ يعني بين البيبي وبين التيست شوف يبقى ايه في شعور عن ايه؟ عباره عن ايه الجيزه ده؟ مع ضغط كتير، مع ستريس بلس، مع اكسبسيف شوك. بتلاقي بدري وتكمل بقى من برين لغايه ايه؟ لغايه البلاسنتا. المنطقه الحمد لله على صحة مركب ليه؟ أول شهر صحة لكسر الكورس ده بلدي وكان في البرين بلاس بلاس بلاس بلاس بلاس كمان إن وجودها هذه البرين تحت رأس البيت هو نازل بحث سفري على الضحر ويس حاجة وهمة وكيد يحسب بلاسة بلين هذا بلين جاني جاي بلاس بلاس إيش من أم؟ دي أمراض الكورس والبلاسة والبلاس بلاي كمان ده كل ده من فيه يعني ما كده من أمراض الكورس من تزع البسري تزع مع البكرة وينزل ده هذا الدم ده جاي من البيكولات جاي من الأم ودي حالة وحيدة اللي جاي الأم تنزل من البلاس It is the only case of anti-partum hemorrhage in which the mother bleeds from her مع البكرة إما إلى بسن اسمها بابا يعني بسن وبريديا يعني تبقى البيت بريديا يعني بريديا بريديا تحتاجه نجد أسلاك بابا بريديا يعني بس السبع مين تبقى هي الفكرة السبع مين نص مين يعني تحت البيت من تحت البيت أيوة تاني والله هنا بقى المشكلة هنا إيه؟ إن هنا جسم نجيب ممكن بالبيبي نفسه إزاي بقى؟ فتكمل البيزنس جو من بري لغايه ما يغسل البيزنس لو مش كده ان البيزنس ماشيه كويس جدا المشكله الثانيه ان كمان صوره ليل من بري مش هو ليل البيزنس تحت راس البيت فين هو نازل الطحن هو نازل هي الطحن لما الطحن بقى تنزل الام تنزل تحس انها جامده جدا بس هذا ده جاي بدايه البيبي جاي من فيتا فورشن مش ذا اونلي كونديشن اللي يكون فيها نزيف من الفيتا فورشن دي جامعة مرة تاني درس بقى مرة تاني جامعة مرة تاني درس الأنسي مرة تاني درس الأنسي لا هم عرفتش ليه بالبعض الأخر فين ما هي مش كم شريف وليه بيش لا مش هتسلي لا حكاية الأنسي مرة تاني مش يعني يعني هو هاش بس نجيب بس ليه لو هو بس نجيب مع ليه هو يبقى أنسي مرة تاني شراب أفضل كم نجيب هو ليه أنسي مرة تاني يبقى ليه بقى أنسي بعد يومين ممكن حتى الناس ممكن هو السبب لكن موقف الحمد ليس له علاقه بالحمل ولكنه هو اللي بيصطف على الحمل. يجي بعد كده على البيتا كود ده قول لي كود ايه؟ فاضربيه ظهرت انا احسن مره ثانيه يا شباب مره ثانيه عندنا بدا الفكره في عندنا سنين كبار اللي هو ايه سنين كبار؟ اللي هو الدكاتره او المستقبل ورا المستقبل فده فكره طبعا سنين بديل سنتورنال والبيتا معايا دكاتره المدينه بتتنسب كويس رابشه يكتر معايا دكاتره اكسسد شو Thank you. الكلام ده في كلام مهم قوي قوي في الكلام ده واحد لو انت لقيت حاجه دي كلها مش كلهم اللي بقى حلوه بتاعه مره 10 12 انا عملت عيانه حاله في مصريه بعد كده وكلفت اكتر من 10 10 ده هو اللي عايز 10 10 8 من 10 9 و 2 من 10 هو الرينج ده بعد كده يعني ايه كل 10 12 اللي هي كام 12 ولا 18 بعد كده جرام Thank you. فعامل زي ايش السيرفيس ان هي مقصد السيرفيس كل واحد هيدفع بره فدي ايش السيرفيس لو انا المسؤول بتاعها المبلغ هتلاقي الفايل هادي جدا قالك لو الفايل عايز يظبط البوكس رجع هو كده مصاله كده ايه الخرايب اللي مش خرايب اشبح خلايا ايه الكسر ده كل جوه البوكس الخرايب اشرح طب ايه بوكس هتبقى شفت ايه ايه ما بص بص اشبح خلايا ايش بتعمل تعالى مثلا لما تحط عليه قفل على دي على المدرج الارض دي ليه كده بقى ايه بقى عباره عن حاجات كده رجعت دلوقتي تري هيدي اسمها جوه يعني جوست سيلز يعني اشبح خلايا يعني نفس الفرق بتاع كل جواه بس عباره عن قشر قشر طب ده اسمه ايه بقى؟ اسمه تاني بقى للتيت اورا اسمه اسيد انيوشا سيلز يعني ايه انيوشا؟ يعني ها؟ ازاي؟ انيوشا سيلز عادي بقى ايه بقى انيوشا جاب انيوشا اليوز ده يعني ينقي ينقي يعني ينقي بقى يعني ينقي يعني هو ده اللي هو الاسد ده ينقي ده في الكوبي بالصلاه ده في الكوبي فبينقي ده في الكوبي بعد كده اسد اليوز ده يعني انا اسد ده بينقي ده في الكوبي ويكسره ويكسر ايه ده في البي اسد اليوز ده بقى الكلام ده كله شكله زي ايه كده الفرق بين كده وكده بقى المطلوب مختلف البلاد جروب الاورنج مختلف صح والهوبن اف والهوبن اي والنكون باي البدله دي الماس الاب اب عندي هيتريشن حط عليها على طول كده وخد والماي اللي هو الماكس كل كده اللي جت اللي هو ايه اللي هو الماكس كل اللي هو اسيد بيس اللي هو كان بريزنتيشن ده ده يعني كده انما المايك اللي هو ده اللي هو الجوز سيلز بقى ده كده اللي هو الكومبليت اور سيستم او اسيد ديليوشن. طيب نرجع مره ثانيه بقى مره ثانيه دي الانتي باك كفرج او الطفح مره ثانيه يا اما بتنسى بريجيا يا اما اكس accidental hemorrhage او الانقاذ المشيني اللي اسمه ابراكشو لاتنسي ابراكشو لاتنسي. يبقى انا عندي كده عندي حاجه اسمها incidental hemorrhage. ايه incidental؟ سرفايكال فاجينال تيومر انفلاميشن. طبعا عندي حاجه اسمها accidental hemorrhage. Thank you.

وبعدين الفكره اللي انا عايز اخلي بالكم ان البلاسينتا والامبريشال فورس بتغطيه من البريد اهو البريد بتغطيه كده في ده بقى الامن برافو عليك يبقى انا مغطي البلاسينتا شكلها الكبس ده بيقع على البنيه دي والكل بيلمع بس قبل واحد يجي يغطي البريد ما بيجيش عشان يجي على الامبريشال خلاص ما بيغطيش البريد بس بيغطي الكل بس كده طيب بص يا جماعه الكل ده اسمه كولوم فرادوزا شحن شكل فجاء في كده كده هنا كده كده اسمه ايه اسمه كوريون ايد يعني اسمه كوريون ايد يعني يعني الاصقاع مش البطن عباره عن برين كده ريجريشن برين ايه اللي حصل بقى هنا كده كولوم فرادوزا ده دخل في البلاسينتا فبقى كولوم فرادوزا